إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد سئل الشيخ رحمه الله هذا السؤال، قال تعالى: يد الله فوق أيديهم. يد هنا مفرد، وفي آية أخرى وردت اليد بصيغة الجمع، فكيف نجمع بينهما؟ قال في الجواب: اليد جاءت بالجمع والإفراد والتثنية. قال: ولكن أقول، قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، فأقول بقوة ولست من المعطلة إن شاء الله. لماذا؟ لأنها لم تضف إلى الله. وأيضا القرآن يفسر بعضه بعضا، قال تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ وقال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي قوية. وعلى هذا فيكون بأيد، أي بقوة. وأيد هنا ليست جمع يد، في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، ليست جمع يد، بل هي مصدر آدى يؤود أيدا، ونظيرها في المصدر باع يبيع بيعا. فإذا هذه ليست جمعا أصلا، وإنما بمعنى القوة. فقوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة. الأيد القوة، هذا لفظ معناه القوة، الأيد القوة. وأما الأيدي فهي جمع يد. سئل: ما علة الأشاعرة في نفي صفة الرضا عن الله تعالى؟ علتهم لها سبب رئيس، وهذا السبب هو أنهم يقولون: لا نشبه الخالق بالمخلوق. وإذا أثبتنا لله تبارك وتعالى، هم يقولون تلك الصفات، فمعنى ذلك أننا نثبت لله تبارك وتعالى ما يتنزه الله عنه وما لا يليق بالله تبارك وتعالى. ثم نزل هذا على قولهم في هذه الصفة العظيمة من صفات ربنا تبارك وتعالى، وهي صفة الرضا. يقولون: الرضا انفعال يعتري الإنسان بحصول ما يناسبه. فإذا كان انفعالا فالله منزه عن الانفعال. ويقولون كلمة غريبة، يقولون: سبحان من تنزه عن الأبعاض والأغراض والأعراض. فسبحان من تنزه عن الأبعاض، عندهم ينكرون بذلك الوجه واليدين والعينين والقدم والساق، وهي الصفات الخبرية التي مسماها أبعاض وأجزاء لنا، كما مر في الضابط الذي وضعه شيخ الإسلام رحمه الله. وهم من أجل ذلك يقولون لنفي هذه الصفات الثابتة لله تعالى: سبحان من تنزه عن الأبعاض، فينكرون بذلك الوجه واليدين والعينين والقدم والساق. أما الأعراض في قولهم: سبحان من تنزه عن الأعراض، يعنون بذلك جميع الصفات الفعلية. فيقولون: لأن صفات الفعل عرض يزول، فينكرون النزول وينكرون الاستواء وغير ذلك مما يتعلق بمشيئة ربنا تعالى مما وصف به نفسه. يقولون: الإنسان مثلا يغضب ثم يبغض غضبه، يعني إذا فاء إلى حلمه فإنه يبغض ويكره غضبه. قالوا: إذن الله تعالى لا يغضب، لأن هذا عرض. استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا عليه، يقولون عرض، والله منزه عن العرض. فكل الأفعال الاختيارية يقولون بزعمهم الله منزه عنها. الأغراض في قولهم: سبحان من تنزه عن الأغراض، أي الحكم. فهم يقولون إنه ليس في شيء حكمة، وليس شيء معللا بحكمة إطلاقا، لا في الشرع ولا في القدر. وقد مر عند الكلام على صفة الحكمة لله تبارك وتعالى أن من الحكمة ما هو متعلق بالخلق، ومنه ما هو متعلق بالشرع، ومنها حكمة غائية وحكمة صورية. هم يقولون الله تبارك وتعالى ليس شيء من فعله ولا حكمه معللا بحكمة إطلاقا لا في الشرع ولا في القدر، وإنما يفعل الله تعالى ما يشاء بدون حكمة، يفعل هكذا بغير حكمة. على رأيهم أن الله تعالى يفعل ما هو سفه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذا إذا انقاد الإنسان لهواه واتبع عقله مجردا، وأما هداية الشرع وأما دلالة النقل فإن الإنسان لا يزيغ باتباعها أبدا. اللهم مسكنا كتابك حتى نلقى وجهك الكريم. ما الرد عليهم في قولهم بالتنزه عن الأبعاد؟ الجواب نقول ماذا تريدون بالأبعاد؟ هل تقولون إن الله تعالى ليس له بعض؟ يمكن نوافقكم على نفي اللفظ، ولا نقول إن لله تعالى بعضا، ولا نقول إن اليد بعض من الله، مع أننا نقول إن الله تعالى لا يوصف بأن له بعضا، ومع ذلك نقول إن اليد التي أثبتها لنفسه ليست بعض الله تبارك وتعالى، وليست بعضا من الله جل وعلا. ممكن أن نقول إن اليد بعض منا فهذا صحيح، لكن تنزه الله تعالى عن الأبعاد كما بهذا المعنى الذي هو حق، لأنه يوهم معنى باطلا لو أثبته، لأن بعض الشيء هو ما جاز انفصاله عن الشيء مع بقاء الشيء بدونه. فالإنسان يمكن أن يبقى مع ذهاب يده، مع ذهاب عينيه، فالإنسان حينئذ يستغني عن هذا البعض ويعيش بدون. فإذا ما قلنا إن اليدين أبعاد لله تبارك وتعالى وأن العينين كذلك والوجه أوهم هذا المعنى الباطل. فالآن إذا ما نظرت للإنسان يمكن أن يبقى مع ذهاب بعضه، أن تنفصل يده عنه ويبقى مع انفصالها، ولكن يد الله تعالى لا يلحق هذا إطلاقا. ولهذا لا تجد في كلام علماء السلف أن اليد بعض من الله، أو الوجه بعض منه، أو العين بعض منه، أو الساق أو القدم. هذه الصفات الخبرية الذاتية لا يقال فيها هذا كما مر ذكر ذلك. هل يلزم أن نقول بالانفصال إذا قلنا إنه بعض؟ ما نقول هكذا، ولكن نقول يد حقيقية تليق به عز وجل ولا تماثل أيدي المخلوقين فقط، ولا نتعمق هذا التعمق، فهذا ضلال في ضلال، ونتوقف عند حدود ما جاء عن ربنا تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان إيمان أهل السنة بأن لله تعالى عينين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين، لقوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور سبحانه، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ما انتهى إليه بصره من لبيان الجنس لا للتبعيض، لأن بصر الله جل وعلا محيط بكل شيء. فقوله صلى الله عليه وسلم: لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، هذا لبيان الجنس. أجمع أهل السنة والجماعة على أن العينين اثنتان، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. هذا متفق عليه من رواية أنس رضي الله عنه. قوله: ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين، بأن لله عينين، هذا تثنية عين، فلله تبارك وتعالى عينان اثنتان حقيقيتان. فإذا كانت اللفظة تدل على التثنية فلماذا ذكر اثنتين بأن لله عينين؟ هذا دل على أنهما اثنتان، فلماذا قال يؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين، وقوله عينين تدل على التثنية، فذكر اثنتين تأكيدا حقيقيتين لنفي المجاز. فالله سبحانه وتعالى له عينان اثنتان حقيقيتان كما يليق بذاته جل وعلا، ونثبت لله ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى. الدليل قوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا، فإن قال قائل الدليل لا يطابق المدلول، لأننا قلنا عينين واستدللنا بقوله تعالى بأعيننا وهو جمع، فقلنا بالتثنية واستدللنا بالجمع، فالدليل لا يطابق المدلول، ومن شرط الدليل أن يكون مطابقا للمدلول، فما تقولون؟ قال أقول إن وجه المطابقة أن قوله بأعيننا جمع لفظا لا معنى، جمع لفظا لا معنى. كيف ذلك؟ لأن الثابت لله عينين اثنتين، وورد الجمع هنا إما مرادا به مطلق العدد مطلق التعدد، وإما أن يراد به التعظيم، إما أن يراد به مطلق التعدد وإما أن يراد به التعظيم. فإن أردنا مطلق التعدد فهو على قول من يقول إن أقل الجمع اثنان كما مر في اليدين، وقد ورد في كتاب الله تبارك وتعالى ما يدل على ذلك، فقد صغت قلوبكما مع قول الله تبارك وتعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وجمهور النحاة على أن أقل العدد ثلاثة. فعلى هذا القول وهو أن أقل الجمع اثنان، إن أردنا مطلق التعدد فهو كذلك، وإذا قلنا المراد به التعظيم صار المراد بهذا الجمع التعظيم لا حقيقة العدد، وكلاهما صحيح. يعني إن قلنا بأن الجمع يدل على مطلق التعدد ولو باثنين فالأمر واضح، وإن قلنا إنه يدل على ثلاثة فأكثر لكن جمع هنا للتعظيم فهو أيضا واضح. ووجه كونه للتعظيم أنه أضيف إلى ما يقتضي العدد وهو نا التي هي للتعظيم، نا للتعظيم، وهي هنا لا شك للتعظيم لأن الله واحد، فإذا كانت للتعظيم فإن تعظيم المضاف إليه اكتسب منه المضاف تعظيما، فصار تجري بأعيننا وليس لله أكثر من اثنتين. فهذا تقرير وجه الاستدلال بالآية. يعني إذا قيل لك ما تقول في صفة العين لله، تقول نثبت لله عينين اثنتين حقيقيتين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا قيل لك من أين، تقول من كتاب الله، فيقال لك من أين في كتاب الله، تقول من قوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا، فيقال لك الدليل لا يطابق المدلول، فقد قلت بعينين اثنتين واستدللت بأعيننا، ومن شرط الدليل أن يكون مطابقا للمدلول، فما تقول؟ تقول لو كان أقل الجمع اثنين فهو كذلك بلا إشكال، وقد مر ذلك كما في إثبات اليدين لله تبارك وتعالى أنها وردت مفردة ومثنى ومجموعة. هنا معنى بالجمع بأعيننا، فما تقول؟ تقول لو كان المراد بذلك مطلق التعدد فلا شيء، لأن أقل الجمع اثنان كما في قوله تعالى فقد صغت قلوبكما مع قوله تعالى ما جعل الله لرجل يعني ولا لامرأة من قلبين في جوفه، فقلب لكل فهما اثنتان وذكرت القلوب مجموعة، فقد صغت قلوبكما وهما قلبان، فلا إشكال هنا. إن لم يسعف ذلك ولم يقبل فتقول نهى هنا للتعظيم لا محالة، ولا شك أن ذلك كذلك، وأن ما أضيف على هذا النحو إنما دل على التعظيم لوجودنا، وهي هنا لا شك أنها للتعظيم بأعيننا لأن الله واحد لا شريك له، ومع ذلك يقول بأعيننا، فهل للجمع؟ أنت تقول جئنا، هذا جمع، جئنا جميعا هذا جمع، تقول رأينا المعلم بأعيننا. وأما إذا قال الله تبارك وتعالى واصنع الفلك بأعيننا، فهل أعيننا هنا كأعيننا هنا؟ لا شك أننا لماذا؟ للتعظيم في قوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا، لأن الله واحد لا شريك له. أما نحن فنقول رأينا بأعيننا، لأن جميع فنقول بأعيننا. وأما الله عز وجل إذا قال واصنع الفلك بأعيننا فلا بد أننا تكون لماذا؟ للتعظيم. وسيأتي بعض التقرير لهذا إن شاء الله. فاكتسب التعظيم فصار تجري بأعيننا، وليس لله أكثر من اثنتين. فهذا تقرير وجه الاستدلال بالآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور، أي حجاب الرب عز وجل الذي احتجب به عن المخلوقات النور، وهو نور عظيم لا يشابه نور الشمس ولا غيرها مما تشاهد، بل هو أعظم من ذلك وأجل. لو كشفه، يعني هذا الحجاب الذي هو نور عظيم، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. السبحات البهاء والعظمة والجلال، لو كشف هذا النور لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والشاهد من الحديث قوله بصره، حيث أثبت لله تعالى بصرا، وقوله لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. لا يقال إن هذا دليل على أن لبصر الله منتهى، ما انتهى إليه البصر من خلقه، ولكن فيه دليل على أن المبصر له منتهى دون البصر، على أن المبصر له منتهى دون البصر. وإذا كان يحترق ما انتهى إليه البصر من خلقه صار الكل، كل الخلق يحترق. ولو كشف الله حجابه الذي يحتجب به عن الخلائق لاحترقت الخلائق كلها من النور العظيم ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا تمثيل عظيم جدا. فدل ذلك أيضا على أن هاتين العينين يبصر بهما جل وعلا، لأن العينين هما أداة الإبصار. ولو لم يرد ما انتهى إليه بصره ما كنا نعقل إلا أن للعينين إبصارا، وإلا لكانت هاتان العينان صفة نقص. الآن تقرر لدينا عقيدة أن لله عينين اثنتين، وأنهما حقيقيتان بدليل أن بهما بصرا ما انتهى إليه بصره. والدليل على أن بهما بصرا قوله لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأما قول بعض الناس لماذا نثبت أن الله يرى بعينه ومن أين لك هذا، نقول سبحان الله، العين عند الإطلاق يفيد معنى النظر بها، ثم لدينا هذا الدليل ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان. هذا وقع فيه خلل وزلل عند بعض أهل السنة، وقالوا نثبت مطلق العين، من أين نثبت لله اثنتين؟ نقل الإجماع أبو الحسن الأشعري قال: وقال أصحاب الحديث لسنا نقول في ذلك إلا ما قاله الله عز وجل أو جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول وجه بلا كيف، ويدان وعينان بلا كيف. فأهل السنة مجمعون على إثبات الوجه واليدين والعينين وسائر الصفات الخبرية الذاتية. وهنا قال فنقول فيما ذكر نقلا عن أصحاب الحديث وجه بلا كيف ويدان وعينان بلا كيف، فنقل الإجماع على ذلك هو وغيره ممن اعتنوا بنقل الآثار على أن أهل السنة أجمعوا على أن لله عينين اثنتين فقط. وأما من قال بل له أعين كثيرة لكن خسر في اثنتين فقوله خطأ لا شك، مخالف للدليل، والدليل سبق الكلام عنه. وسيأتي دليل أوضح يعني به حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فالذي قالوه من الزيادة على اثنتين مخالف لإجماع السلف، مخالف للدليل، والدليل الأوضح قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. الدجال رجل من بني آدم يبعثه الله تعالى في آخر الزمان فتنة للناس، يدعي أول ما يظهر أنه نبي، ثم في الثانية يدعي أنه رب وإله. أخرج ابن ماجه والحاكم والآجري في الشريعة وابن أبي عاصم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدجال وحذرناه، فكان من قوله أن قال: إنه يبدأ فيقول أنا نبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا نبي بعدي، ثم يثني فيقول: أنا ربكم. هذا الحديث الذي ذكر الشيخ رحمه الله معناه حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني كما تجد ذلك في مواضع منها ضعيف الجامع. قال الشيخ المصنف الشارح رحمه الله في بيان فتنة الدجال: ويعطيه الله عز وجل من الآيات ما به فتنة للمفتونين، يأتي إلى القوم يدعوهم إلى نفسه وأنه رب، فإذا أبوا وامتنعوا أصبحوا ممحلين، أرضهم يموت نباتها ولا يبقى لهم شيء، وكذلك أيضا بهائمهم تموت. وإذا دعا القوم وأجابوا دعوته أنه رب أمر السماء فأمطرت وهم يشاهدون: يا سماء أمطري فتمطر، والأرض: يا أرض أنبتي فتنبت، فتعود إليهم سارحتهم أوفر ما تكون لحما وشحما وضروعا. حديث الدجال وفتنته: فما عند مسلم والترمذي وغيرهما عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غادات فخفض فيه ورفع، يعني خفض حقر ورفع فخم الحديث. وفيه: قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح يعني تأتي آخر النهار عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى هي الأعالي والأسنمة، وأسبغه ضروعا أطوله ضروعا لكثرة اللبن، وأمده خواصرا لكثرة الامتلاء بالشبع. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، أصابهم المحل أي الجذب والقح من قلة المطر ومن قلة الكلاء، فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. الحديث حديث طويل فيه ذكر فتنة الدجال، نسأل الله أن يعصمنا من مضلات الفتن. هذه فتنة عظيمة من أكبر الفتن لا سيما عند البادية، بل قال العلماء إنه ما أنزل الله رب العالمين فتنة منذ خلق السماوات والأرض هي أعظم من فتنة الدجال، هي أعظم فتنة. ولذلك ما من نبي إلا حذر قومه الدجال، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة الدجال، قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج بعدي فامرؤ حجيج نفسه. نسأل الله التثبيت والعافية. هذا الرجل الدجال يفتن الناس، ومن شدة الفتنة والذهول لا يتدبر الإنسان تدبرا عقليا يعرف به أن هذا ليس بإله. ولذلك أعطانا الرسول صلى الله عليه وسلم آية بالآيات على أنه ليس بإله، فقال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه. فكيف يأتي هذا على حمار؟ أو إله يركب حماره يأتي على حمار ثم يقول: أنا ربكم، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا؟ فهذه آية، ولكن هذه آية يعقلها القلب ربما لشدة الفتنة وعظم الأمر ينساها ولا يشعر به، فجعل ربنا لنا علامة حسية وآية ظاهرة حسية أن هذا الدجال مكتوب بين عينيه كافر، يقرأ ذلك كل مؤمن الكاتب وغير الكاتب، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه من رواية حذيفة عن رسول الله. فمن ثبته الله ووفقه لا يشتبه عليه الأمر. مكتوب بين عيني كافر، ثم آية أخرى حسية جعلها الله تبارك وتعالى سوى هذه الآية التي يعرفها من يقرأ ومن لا يقرأ، حتى الذي لا يقرأ ولا يكتب يقرأ بين عيني الدجال كافر، ومع ذلك يتبعه أقوام، ويخرج معه من يهود أصبهان 70,000 طبع الله على قلوبه. هذه آية حسية لا يذهل عنها الإنسان لأنه يشاهدها بعينيه في الدجال. كذلك آية حسية أخرى هي أوضح في الدلالة على النقص والعجز، وأنه يصدق شيطانه إن تبعه وزعم أنه إله بحق، لأنه لو كان إلها قلنا يركب حمارا. مكتوب بين عينيه كافر، ثم هذه التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعور، إحدى عينيه عوراء، والرواية مختلفة اليمنى أم اليسرى. الحديث في الصحيحين في باب ذكر الدجال من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. فهذا يدعي أنه إله، أصلح نفسك أو لم تصب أصلا. وروى مسلم وابن ماجه وأحمد من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى، فذكر اليمنى مرة واليسرى مرة. وروى الإمام أحمد عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور عين الشمال. قال الهيثمي ورجاله ثقات، وقال الألباني رحمه الله وإسناده صحيح. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنذرتكم فتنة الدجال وفيه أعور عينه اليسرى. قال الألباني وإسناده صحيح. وقد حاول العلماء الجمع بين هذه الروايات يمنى أم يسرى، وكلام كثير للقرطبي وغيره، ولعله يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى عند ذكر علامات الساعة. قال القرطبي رحمه الله في المفهم الأعور هو الذي أصابه في عينه عورة، وهو العين الذي يذهب إدراكها، وهكذا صح في حديث حذيفة اليسرى، وصح من حديث ابن عمر مرفوعا أنه عينه اليمنى كأنها عنبة طافية وطافئة. وهذا اختلاف يصعب الجمع فيه بينهما يسرى أم يمنى، وقد تكلف القاضي أبو الفضل الجمع بينهما فقال جمع الروايتين عندي صحيح، وهو أن كل واحدة منهما عوراء من وجه ما، إذ العور في كل شيء العيب، والكلمة العوراء المعيبة، فالواحدة عوراء بالحقيقة وهي التي وصفت في الحديث بأنها ليست ناتئة ولا وممسوحة ومطموسة وطافئة على رواية الهمز، والأخرى عوراء لعيبها اللازم لها لكونها جاحظة أو كأنها كوكب أو كأنها عنبة طافية بغير همز، وكل واحدة منها يصح فيها الوصف بالعور بحقيقة العرف والاستعمال أو بمعنى العور الأصلي الذي هو العيب. العلماء ذكروا كلاما كثيرا نعود إلى صفة ربنا جل وعلا، وأن لله عز وجل عينين اثنتين حقيقيتين، الذي دل على التثنية قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فالدجال علامة فارقة فيه أنه كذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور. وجه الدلالة أن له تعالى عينين فقط، لأنه لو كانت لله تعالى أكثر من عينين لكانت هذه الكثرة كمالا، لأن كل صفة يتصف الله بها فهي كمال، ويحصل بها العلامة الفارقة بين الوجه والدجال. فإذا كان الله عز وجل له ثلاث أعين وهذا الدجال له عينان، فيكفي أن يتميز الخالق من هذا المخلوق الدجال، فلما لم يذكر الثلاث علم أنه ليس له ثلاث، وأن له اثنتين فقط يشاركه فيهما أي في العدد الدجال، لكن تتميز عين الخالق عز وجل بأنها كاملة ليس بها نقص، وعين الدجال عوراء، وبهذا تقرر تقررا تاما تنبني عليه العقيدة أن الله عز وجل ليس له إلا عينان اثنتان، وهو ما أجمع عليه أهل السنة. وبهذا نعرف أن عين الله عز وجل جاءت مرة بالإفراد ومرة بالجمع فقط ومرة بالتثنية، ولكنه حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن. أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة، والعقيلي في الضعفاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث ضعيف جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال قال وإن ربكم ليس بأعور. لو كانت العينان بزيادة على اثنتين لذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في مقام وصف الكمال والمدح، كما في قوله جل وعلا لما خلقت بيدي، فلو كانت أكثر من اثنتين لذكر ذلك ربنا، إذ المقام مقام تشريف وتعظيم. ولو أنك لاحظت الخطوط العامة التي يتم بها الاستدلال لوجدتها مضطردة، لا تنافر بينها، متسقة متتابعة، فما يمكن أن تبني عليه من القواعد العامة في إثبات اليدين هو ما تبني عليه على حسب القواعد العامة في إثبات العينين. ذكر ابن القيم الحديث الضعيف الذي مر إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن في الصواعق المرسلة، لكننا في الحقيقة في غنى عنه لحديث الدجال في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. إذا قال قائل ما الجمع بين المفرد في قوله تعالى ولتصنع على عيني وبين الجمع في قوله تعالى تجري بأعيننا، قال الجمع سهل. في قوله تعالى ولتصنع على عيني، عين هنا مفرد، مفرد ماذا جرى فيه؟ مفرد مضاف، وقد مر أن المفرد المضاف يفيد العموم فلا يمنع الزيادة على الواحد، كما مر في يد الله فيقال مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم فلا يمنع الزيادة إن ثبتت، وكذلك في قوله تعالى ولتصنع على عيني، عيني مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم فلا يمنع الزيادة على الواحد إن ثبتت، وقد ثبت. إذن عيني مع أنه مفرد كما ترى لا يمنع التعدد، لأنه يشمل كل ما ثبت لله من عين، لأنه يفيد العموم فيشمل كل ما ثبت لله من عين. أما الجمع فهو للتعظيم، وقد مر تقرير ذلك، يعني تجري بأعيننا، مر ذلك في شرح القواعد المثلى باستفاضة، فهذه شبهة يتكئ عليها المعطلة، يقولون ماذا تقولون وأنتم تقولون بأنكم تأخذون بظواهر النصوص وتثبتون المعنى وتفوضون الكيفية، يا أهل السنة ما تقولون تجري بأعيننا، فيقال وهل هنالك عاقل يفهم من النص أنها تجري في عين الله؟ هل هنالك عاقل يفهم هذا؟ هذا شيء، كما في قوله ولتصنع على عيني فيكون الصنع فوق العين، هل يفهم عاقل هذا؟ من السياق لا يفهم مثل هذا الهراء. كذلك لا لابد أن تكونها هنا، لماذا؟ للتعظيم، لأن الجمع لا يمكن أن يكون على حقيقته، هو واحد أحد. فإذا قال تجري بأعيننا هذا الجمع على حقيقته حاشا، وإنما نهى هنا لماذا؟ للتعظيم، إذ الله واحد أحد فرد صمد، فإذا نهى هنا للتعظيم، والجمع ها هنا للتعظيم، فلا يستلزم التعدد فضلا عن أن يحصر التعدد باثنين. أرأيتم قول الله تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، المتكلم واحد أم أكثر؟ واحد أحد، إنا نحن الله الواحد الأحد نرث الأرض ومن عليه. رأيت قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، الجمع ها هنا جمع حقيقي أم هو للتعظيم؟ للتعظيم. بقي وجه ثالث وهو ورود صفة العين بصيغة التثنية لله، فنقول إن هذا نص في العدد فيؤخذ به. وكذلك أيضا وردت اليدان على ثلاثة أوجه، إفراد وتثنية وجمع. فمن الإفراد قل من بيده ملكوت كل شيء، من بيده، تبارك الذي بيده الملك. ومن الجمع قوله تعالى، وهذا من التثنية، بل يداه مبسوطتان. وكذلك ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما جاء بلفظ الإفراد كما مر فهو مفرد مضاف، والمفرد المضاف كما في الأصول يفيد العموم، فلا يمنع الزيادة على الواحد إن ثبتت. وأما ما جاء بلفظ الجمع مما عملت أيدينا، فالمراد به ماذا؟ التعظيم. أما ما جاء بلفظ التثنية فهو نص في العدد، فتكون حقيقة الأمر أن له يدين اثنتين. فإذا لله يدان كريمتان عظيمتان حقيقيتان على ما يليق بربنا جل وعلا، ولله تبارك وتعالى عينان اثنتان حقيقيتان كما يليق بربنا جل وعلا. فلا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تخريف ولا تعطيل ولا تأويل، وإنما نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله، من غير تحريف ولا تأويل ومن غير تشبيه ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الإيمان بأن الله لا يرى يقظة أبدا، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. فقال رحمه الله ونؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هاتان آيتان تدلان على صفة واحدة وهي أن الله تعالى يرى. فمتى يرى؟ أيرى في الدنيا أم في الآخرة؟ أما في الدنيا فلا يرى يقظة أبدا. رؤية الله تعالى في الدنيا مستحيلة، لأن الحالة البشرية لا تستطيعها، لا تستطيع الحال البشرية تحمل رؤية الله عز وجل في الدنيا. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، رواه مسلم. أما رؤية الله تعالى في الآخرة فممكنة، لأن الناس في ذلك اليوم يكونون في عالم آخر تختلف فيه أحوالهم عن حالهم في هذه الحياة الدنيا، كما يعلم ذلك من نصوص الكتاب والسنة فيما جرى للناس في عرصات القيامة وفي مقرهم في دار النعيم أو الجحيم. أبداننا في الدنيا ضعيفة لا تحتمل، ولهذا لما قال موسى عليه السلام رب أرني أنظر إليك، قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، لأجل أن يعلم موسى أنه لا يمكن أن يرى الله عز وجل بعينه رأسه في الدنيا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، إن دك الجبل وصار ترابا، وموسى صلى الله عليه وسلم عجز عن أن يقاوم هذا المشهد وخر موسى صعقا. فإذا كان لم يتحمل أن يرى من تجلى له الله فكيف يتحمل أن يتجلى له؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، أي سقط على الأرض مغشيا عليه. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فبهذا نعرف أنه لا يمكن أن يرى أحد ربه في الدنيا لعدم احتماله لذلك. وإذا كان الجبل قد عجز أن يحتمل فالبشر من باب أولى، فإن قال قائل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ فالجواب لا، ما رأى. ولهذا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا، وهذا النور نور الحجاب. الحديث نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا، مسلم من رواية أبي ذر رضي الله عنه. هذا النور نور الحجاب. قال شيخ الإسلام وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرؤية له إجماع الصحابة على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج، وبعضهم استثنى من ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. يعني من هذا الإجماع أجمع الصحابة يقول لا، بل قال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج. وشيخنا يقول ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه، فصار إجماعا من أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنهم أجمعين. رأيت نورا، هذا هو نور الحجاب، نور أنا أراه، أي كيف أراه مع هذا النور الذي يحجب بيني وبينه. قال ورأيت نورا، تفسيرها إذن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بإقراره هو صلى الله عليه وسلم على نفسه. فإن قيل ألم يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رأى ربه كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه، قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه رآه بقلبه، يعني لم يقل رآه بعيني رأسه وإنما رآه بقلبه. ما الجواب؟ ألم يقل ابن عباس إنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه؟ الجواب بلى، ولكن قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن ابن عباس لم يقل رآه بعينه بل رآه بفؤاده، فلا خلاف ولا نزاع. والمعنى أنه لقوة يقينه صار كأنه رآه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وما قاله شيخ الإسلام هو الحق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه يقظة ولا يمكن أن يراه. أما مناما ففيه الحديث المشهور، حديث أن الله تعالى قال أتدري فيما يقتسم الملأ الأعلى؟ والحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن أبي عاصم مختصرا عن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، وخرج ذلك الإمام أحمد. قال معاذ رضي الله عنه احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا فتوب بالصلاة، يعني الإقامة، وصلى وتجوز في صلاته، فلما سلم قال كما أنتم على مصافكم، ثم أقبل إلينا فقال إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة، إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي حتى استثقلت، وفي رواية حتى استيقظت، فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة، فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري ربي. قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري ربي. فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري، وتجلى لي كل شيء وعرفته. فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت في الكفارات والدرجات. قال وما الكفارات؟ قلت نقل الأقدام إلى الجمعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء عند الكريهات. قال وما الدرجات؟ قلت إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة والناس نيام. قال سل. قلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فادرسوها وتعلموها. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وسألت محمدا يعني شيخه البخاري رحمه الله عن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن صحيح. فهذا هو الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله. أما مناما يعني رؤية الله عز وجل مناما ففي ذلك الحديث المشهور حديث أن الله تعالى قال أتدري فيما يقتصم الملأ الأعلى، وقد شرحه ابن رجب رحمه الله شرحا جيدا وافيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام. إذن تعين أن يكون الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بعرصات القيامة ويرونه إذا دخلوا الجنة، أما رؤيتهم إياه في عرصات القيامة فهي رؤية امتحان واختبار. كيف ذلك؟ يجتمع المؤمنون والمنافقون ثم يأتيهم الله تعالى في الصورة التي يأتيهم الله عليها كما يشاء عز وجل، والحكمة من تمكين المنافقين من رؤية الله عز وجل هي إظهار الحسرة عليهم، ثم يأمرهم بالسجود، فمن كان يسجد لله في الدنيا طواعية عن إيمان يسجد لله عز وجل حينئذ، ومن لا فإن ظهره يقف يصير طبقا واحدا لا يستطيع السجود. قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أي في الدنيا وهم سالمون ما فيهم بلاء، فتبقى رؤية الله عز وجل لهم. وهؤلاء المنافقون يضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فيزدادون حسرة لأن رؤية الإنسان ما يحب ثم حرمانه منه أشد من عدم رؤيته بالكلية. أما رؤيتهم إياه بعد دخول الجنة أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يراه في ذلك المكان، فهي رؤية إكرام يكرمهم عز وجل إذا كشف الحجاب لهم عن وجهه فرأوه، ولا يرون نعيما ألذ من الرؤية والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء الحديث أسألك لذة النظر إلى وجهك، أخرجه النسائي وابن أبي عاصم، وقد صححه الشيخ الألباني. فنؤمن بأننا نرى ربنا يوم القيامة على الوجه الذي جاء في الكتاب والسنة رؤية حقيقية أكدها الرسول صلى الله عليه وسلم، أشرف الخلق وأعلم الخلق بالله وأنصح الخلق للخلق وأصدق الخلق فيما يقول، وقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته ولا تضامون في رؤيته، روايتان، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، متفق عليه. وهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فأكدها النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا بالغا، وكان هذا القول يرد على القلب فيكون القلب مؤمنا ومصدقا لأنه صريح ما يحتمل التأويل. والأدلة على رؤية الله من القرآن والسنة كثيرة وضافية. ثم شرع الشيخ في بيان الأدلة من القرآن العظيم، نسأل الله رب العالمين ألا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه في الجنة، وأن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة، وأن يجمع بيننا وبين نبينا كما آمنا به ولم نره، وألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن يجعلنا ممن يرد حوضه ويكون تحت لوائه، وممن يسقى بيده الشريفة شربة هنيئة لا يظمأ من بعدها أبدا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.